هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. أنت تتذكر طبعا أننا تحدثنا ذات يوم من عن الحرب وموقف الأدب شعره ونثره من أحداثها. نعم أتذكر هذا جيدا، فهل عندك جديد بشأنها؟ كلا، ولكني أحب أن نتحدث عن الموقف الإنساني لشاعر أو كاتب يعيش في بلد ما إزاء حال الناس في بلد آخر غير بلده، يعيشون محنة الحرب أو غيرها من المحن. أستطيع القول إن الأدب وهو يدور في فلك المحلية أو القومية لا يعني بعده عن النزعة الإنسانية، فالعلاقة بين المحلية والإنسانية وبين ما هو قومي أو عالمي علاقة واسعة. حسن جدا. وأستطيع القول أيضا إن الأدب الجيد تختفي فيه الفوارق ويصير ما هو محلي عالميا وما هو قومي إنسانيا. فماذا لديك إذن من أمثلة في هذا المجال؟ لدي أمثلة تستوعب ما هو إنساني من شعر اليمن المعاصر وما يستجيب فيه لآلام النوع الإنساني خارج النطاقين المحلي والقومي، ويتتبع مواقف الشاعر العربي اليمني من قضايا الثورة العالمية والحروب العدوانية والعنصرية. هذا شيء طيب من غير شك. عندما اقتربت الحرب العالمية الثانية من نهايتها، قالت إحدى اليمنيات لقريبها الشاعر حسين محمد الباز: الآن يا حسين، وقد ذكرت لي أن الناس في العالم كله يشعرون باقتراب هذه الحرب الملعونة من نهايتها، ما هو شعورك أنت؟ إنني أراقب حمامات السلام ترفرف في آفاق الأرض حاملة في مناقيرها أغصان الزيتون. إنني أراقبها بأمل وهي تبدو وتختفي. أدعو الله يا حسين ألا تختفي، فإن الناس عرفوا قسوة الحرب وعانوا ويلاتها، إنهم فقدوا الأمن، كما أن هذه الحرب أهلكت الكثير من البشر ودمرت الكثير من المدن. أتمنى أن يستجيب الله لدعائك. أنا أعرف أنك كنت نظمت أرجوزة طويلة سميتها أرجوزة الحرب، صورت فيها ما ذقته الإنسانية من ويلات بسبب الحرب. هذا صحيح. فهل لي أن أسمع الآن شيئا من هذه الأرجوزة؟ لك هذا، فأنا قلت من بين ما قلت: أنا امرؤ لست بغير السلم، جرى هواه في دمي ولحمي، لا أبتغي الحرب ولا أهوالها ولا مآسيها ولا نكالها، أحب كلا من بني الإنسان حبا أراه مالئا جناني، وأن يدين الناس بالأخوة جميعا وإلا وقعوا في الهوة، في هوة الحرب الضروس الطاحنة تنذر بالويل الربوع الآمنة، وتنشر الخراب والدمار وتهلك البلاد والديار، وتفجع الأمة الرؤومة في ابنها وحيدها عمادها وركنها، وتفجع الصبية في الأب الأبر دون معيل لهم ولا وزر. وتقول امرأة أخرى للشاعر الكبير محمد محمود الزبيري الذي يعتبره البعض زعيما من زعماء اليمن: يا شاعرنا الكبير، هل سمعت بذلك الطبيب الأوروبي الذي يقوم بعلاج الفقراء من مرضى اليمن؟ نعم سمعت به، وسأذهب اليوم لمقابلته لكي أعرف جنسيته وأعرف شيئا من حاله. حسنا جدا، اذهب ثم أخبرني بعد هذا بما عرفت عنه. وقابل الشاعر الزبيري ذلك الطبيب الأوروبي الذي قال له: أنا من الدنمارك التي سقطت في يد الأطماع التوسعية النازية، فشردوا أهلها في مختلف البلاد. ووجدت نفسك طبعا هنا في اليمن؟ نعم، ففكرت في القيام بالعمل الذي تراني أمارسه، وهو علاج الفقراء من مرضى هذا البلد الطيب. هذا عمل إنساني رائع وقد أثر في نفسي كثيرا. وبانتهاء الحرب أعد ذلك الطبيب الدنماركي نفسه للعودة إلى بلده، ووقف الشاعر اليمني محمد محمود الزبيري ليودعه، مدفوعا بإحساسه الذي أثاره في نفسه العمل الإنساني لذلك الطبيب قائلا: قف بنا يا ابن الغرب قبل الوداع، ننتزع منك نفحة للوداع، جمعتنا بك الفضيلة من أقرب حد لها وأقصى البقاع، أزعجتنا معك جبابرة القهر وأودت بنا طغاة الصراع، عصبة فظة رمت بشعوب الأرض من حالق كرمي المتاع، فاجتمعنا كما تجمعت الأنقاض في وحشة من الاجتماع، ولقد شئت أن تعود إلى شعبك بعد الشتات والانصداع، وترى فيه أمة أخرجتها قدرة الله من بطون السباع، خرج الغاصبون من وطن كدت عليه تقضي من الالتياع، تركوه لكم بغير قتال وتخلوا عنه بدون نزاع، فرص أنقذتكم وحظوظ خولتكم ما ليس في المستطاع. كان تأثير المواقف الإنسانية عند شعراء اليمن واضحا، سواء أكانت تلك المواقف الإنسانية متعلقة بأبناء وطنهم أو بغيرهم من الناس في غير هذا الوطن. وقضايا التحرر العالمية هي قضايا إنسانية بالدرجة الأولى، وكان من بين قضايا التحرر هذه والتي تأثر بها شعراء اليمن ونظموا فيها قصائدهم قضية تحرير فيتنام. إنني يا فاطمة يا أختي أرى هذه القضية من أهم القضايا التي شغلت الإنسان المعاصر وأعجزت شعر الدنيا وكذلك نثرها عن الارتفاع إلى مستواها. أصبت يا أخي، فأنا سمعت كثيرا عن مواجهة الإنسان الفيتنامي للموت واقفا متحديا. أجل، وبذلك استحق عطف العالم كله واحترامه، وتمكن من انتزاع إعجاب الملايين على الأرض. ونحن أبناء هذا الشطر الجنوبي من اليمن وجدنا في حرب التحرير الفيتنامية مثلنا الأعلى. هذا صحيح، وإن شاعرنا عبد عثمان بحكم عمله سفيرا لبلدنا في الصين وفيتنام يتردد على أرض الثورة الفيتنامية المعجزة، ومن شعره فيها قوله: فيتنام هذا الصبر درس لأجيالي، وهذا الكفاح الفذ مضرب أمثالي، وهذا النبات المر أروع صورة لشعب عريق المجد في الزمن الخالي، أبى أن يدوس الأجنبي ترابه، وكيف يدوس الفهد غابة رئبالي، دخيل تردى ثوب هاد موفق، وما كان في أفعاله غير محتالي، أتى في عصور الوعي والنور غازيا يعيد نظام الغاب في عهدها البالي. أصاب والله يا أخي هذا الشاعر السفير فيما قال. نعم يا فاطمة، وقد حرص شاعرنا هذا على أن يختم قصيدته هذه بتحية يقدمها لفيتنام الصامدة المناضلة باسم شعب اليمن الذي يناضل الاستعمار في الجنوب ويناضل الرجعية في الشمال. فماذا قال في تحيته هذه؟ إنه قال: تحية شعبي يا فيتنام، إنه ينوء من الحكم الدخيل بأثقالي، تحرر منه البعض والبعض لم يزل أسير قيود محكمات وأغلالي. طريقك في دنيا النضال طريقه، وبين أبات الضيم وحدة آمالي. ولم ينس شاعرنا السفير عبد عثمان أن يقدم بين إحدى قصائده بكلمات بليغة تكشف عن دور الشعر وأهميته للمقاتلين. فماذا قال في هذه الكلمات؟ قال: عندما تريحون مواقفكم وتمسحون برفق مسامير البنادق، يتدفق الشعر بسخاء كالأنهار في أرضكم، وفي المجرى يتعانق المصب والمنبع، شعراؤكم يتسابقون إلى الميدان، أصواتهم المنشدة تطغى على أزيز الطائرات المغيرة، تماما كما كان يحدث في بلادي العربية زمن المنجنيق عندما كان الشاعر فارسا بطبيعة السيف وبطبيعة القلم، أو كما يحدث اليوم في فلسطين المحتلة معززا بأكثر من شاعر شهيد. فهل تسمحون لي بالإنشاد من بعد؟ من شعر البعد الإنساني في اليمن هذا الشعر الذي يعالج قضية الزنوج، هؤلاء الأشقاء الذين كانت كل جريمتهم أن الله قد خلقهم سود البشرة. وفي حديث بين الشاعر لطفي جعفر أمان وصديق له قال الشاعر: ما أعجب هذا الذي نراه أو نسمعه؟ ماذا تقصد؟ أقصد ما يعتقده الرجل الأبيض من أن سواد اللون دعوة للاسترقاق والاستعباد. إنما يعتقده الرجل الأبيض هو سبب المآسي العنصرية التي شهدها عصرنا في بقاع كثيرة من العالم. أجل، وقد بلغت ذروة عنفها في أواسط وجنوب إفريقيا، بل وفي الولايات المتحدة. نعم، وإن الفترة التي قضيتها بين أشقاء الأفارقة في شرق إفريقيا كانت كافية لأن تجعلني أتعمق مأساتهم وأستحضر العذابات الطويلة التي تحملها الإنسان الأسود هناك. ذلك طبعا منذ بدأت سفن القراصنة البيض تتجول حول القارة السمراء. أجل أجل، أسمعني من فضلك بعدما قلت عن هذه المأساة الإنسانية. إنني قلت: وفود تبيد يشيعها في الفضاء المديد دخان شريد، وفي كل قلب بقايا رماد، وذكرى معذبة تستعيد مآسي الجدود، فهم في البلاد بقايا عبيد. وماذا أيضا يا شاعر الرقيق؟ وقالوا: زنوج ذوى الرق فيهم، ومزق تاريخهم صفحته، عبودية غرستها السياط، فخفف جلادهم سطوته، كذا حدثوا، والحديث احتيال، يواري المواري به خدعته، ولكنه زخرف في كلام، تود الحقيقة أن تسكته، فقد هدم الضعف أوصاله. ولأن الصورة في إفريقيا تغيرت وهي كل يوم تتغير، فإن هذا الشاعر قال: وتزحف تزحف إفريقية إلى النور يسخو به موعد، فيهتدم الليل خاوي البلا، وينتفض المارد الأسود، ويخضل مرج الوليد، ويشرق عبر الأمان الغد. والآن سوف نتوقف طبعا وكما تعودنا عن مواصلة الحديث في الموضوع الذي نتناوله، وهذا لتحكي لي بعض النوادر، أليس كذلك؟ بلى. هاتي إذن بعض ما عندك. ذهب شاب إلى إحدى الأسر التي يعرف عنها أنها متوسطة الحال ليخطب إحدى بناتها، فأظهر بعض أفراد هذه الأسرة كذبا مدى يسار حال الابنة، حيث قال الأب: إن ابنتي هذه والحمد لله تمتلك باسمها 20 دارا ضخمة وفقمة. لعلك تعني 20 حجرة. لا بل أعني ما قلت، فهي تمتلك 20 دارا، أي 20 منزلا فسيحا وفخما في مختلف نواحي مصر. حسن جدا. وإن أختي هذه التي تتقدم الآن لخطبتها تمتلك باسمها أيضا 1000 فدان من الأرض الزراعية الجيدة تركها لها جدها في وصيته. لعلك تعني 1000 متر. بل أعني 1000 فدان. لا بأس. ثم ماذا؟ إن ابنتي الغالية هذه تمتلك 400 بقرة سمينة و500 فرس عربي أصيل و20 بستانا من بساتين الفاكهة النادرة. هذا شيء طيب، بل طيب جدا. هذا هو حال ابنتنا، فماذا عن حالك أنت؟ حالي أنا؟ نعم حالك أنت. إنما تزعمون أن ابنتكم الغالية تمتلك يكفيني وإياها من غير شك ما عشنا، فما هي إذن فائدة سؤالكم عن حالي بحق الله؟ وذات يوم جلس رجلان يأكلان، وكان أحدهما من أبناء المدينة، أما الآخر فكان من أبناء البادية، وأراد ابن المدينة أن يشغل الأعرابي عن الأكل، فقال له: قل لي يا أخي العزيز، كيف مات أبوك؟ فصار الأعرابي يحكي عما أصاب أباه من أمراض عديدة، بينما صار الرجل الآخر يأكل. ثم نظر الأعرابي إلى الطعام فوجد معظمه قد نفد، بينما صاحبه يواصل الأكل، فقال له: وأنت؟ وأنا ماذا؟ كيف مات أبوك؟ قد أصابته التخمة فمات. ثم واصل تناول الطعام. مر الشاعر اليمني محمد عبد غانم بتجربة عاشها في لندن أثرت فيه إنسانيا تأثيرا كبيرا، فقد فوجئ برؤيته لمطعم له بابان، أحدهما خاص بالبيض واليهود من أي لون، أما الباب الآخر فخاص بالملونين. ونتيجة لإحساسه الإنساني إزاء ما رأى فإنه قال: الباب هذا ليس يدخله سوى بيض الإهاب ممن يسمون الأوروبيين عند الانتساب، من بينهم شعب اليهود لأنه الشعب المرابي، حتى وإن كان الدخيل تحضر من مكابي أو جاء من يأجوج أو مأجوج والأرض الخرابي، أو كان نذلا ليس يدرك لؤمه أنك السباب، والباب هذا للزنوج ومن أراد من الكلاب، أو من يسمى بالملون دون قيد أو حساب، فكأنما لون السواد يعد من لغو الخطاب، حتى وإن كان الملون ابن رشد والفرابي أو كان هارون الرشيد على المسومة العرابي أو كان كونفوشيوس يجمع بين شعب في كتابي أو كان بوذا قد تربع في الوهادي وفي الروابي. ذات يوم قال الشاعر إبراهيم الحضراني لامرأة من أسرته: أنا مسافر بمشيئة الله إلى مصر خلال هذا الأسبوع. قد عرفت هذا يا إبراهيم يا ابن أخي، وسأحرص خلال رحلتي هذه على الذهاب إلى العلمين. ولماذا هذا الحرص؟ ذلك لأن ذلك الموقع من مصر يضم مقابر للجنود ينتمون إلى الجيوش المتحاربة التي تقابلت على أرضي. وما شأنك أنت بها يا حضراني؟ إنني أحب أن أرى ماذا فعل الإنسان بأخيه الإنسان، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى؟ من ناحية أخرى أنا أعرف أن كثيرا من أهل أولئك الجنود القتلى يذهبون إلى هناك لزيارة مقابر ذويهم كل عام. وفي تجربة حية ومنتزعة من واقع الحياة المعاصرة، رأى الشاعر إبراهيم الحضراني في أثناء زيارته لمقابر العلمين ما جعل المشاعر الإنسانية تتحرك في قلبه. وهذان أبوان طاعنان في السن يبكيان على قبر ابنهما الذي قتل في الحرب، أليس كذلك؟ بلى، إن ابنهما قتل ودفن في هذه المقابر مع عشرات الألوف من المقاتلين. إنني أجد الآن في نفس الرغبة في أن أتحدث إلى مثل هذه الأم الراكعة أمام هذا القبر الصامت. فماذا ستقول يا ترى؟ أقول: أيا من يرسل الدمع سخينا طرفها الباكي، دع اللوحة فما يجدي بأن تدمع عيناك، هو القاتل والمقتول والمشكو والشاكي، لماذا حمل السيف؟ لماذا لبس الكاكي؟ ألا يا أمه الثكلى ويا والده المحزون، لقد أودى وإن الذنب في نفسيكما مخزون، وما هو غير تعبير شيطانكما الملعون. أيبكي واحدا أودى ولا يبكي على مليون؟ تعد النار يا إنسان والصاروخ والذرة، وتذكر من طوته الحرب بالحسرة والعبرة. على نفسك فلتبكي، على طينتك القذرة، على الشر، على الحقد، على الغش، على الأثر. إنك يا سيدي في قصيدتك هذه تكاد ترى أن الحرب لا يتم الإعداد لها في المكاتب والثكنات العسكرية فقط، ولا يعلنها الحكام والزعماء فقط، ولكنها يعد لها هناك في المنازل ويزينها الكبار للمحاربين منذ الطفولة. قطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان.